ويبقى الواقع قضي الأمر انتهى. ومن اللي قضاه؟ قضاه من لا يملك أحد الرد عليه. ما فيش حد تاني يقول لا طب شوية، طب استنى على مهلك، طب أنا لا أنا أنت قلت كده وأنا قلت كده. ما فيش أبدا، لأن له لا ما فيش إله إلا هو، ما فيش. قضي الأمر. حتى قال في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يأتي بالموت بصفة كبش ويقول للمؤمن أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هو الموت، جاءنا وعرفناه. ويقول للكفار أتعرفون هذا؟ يقولوا يعرفناه. فيميت الله الموت ويقول لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت. الله ايه؟ طب ليه كده؟ ادي قضي الامر. ليه؟ ام قال لك لان اللي في حاجه يقول لك يمكن يدركنا الموت ونستريح. لا، الموت اهو جبناه وشخصناه، مشخص مش معنى مشخص كده ونذبحه ونموته. يبقى مات الايه؟ يبقى مات الموت. وما دام مات الموت يبقى حتى ما فيش امل عندهم في انهم يمكن ايه. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، يقضى يعني موتني. قال لك ما عادش دي، لان الموت نفسه ايه اللي حصل له؟ الموت نفسه مات، مات الموت. نعم. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. الغفله ان الانسان يصرف ذهنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته ولكنه غفلان عنه، لان الله ما كان ليعذب خلقا الا وقد اظهر لهم الادله، الادله للعقل الطبيعي يستقبلها فيؤمن به. اما اللي ما يعني اللي ما بيؤمنش ده بيعمل ايه؟ غافل عن هذا او متغافل عنه او جحدوا بها واستيقنتها ايه؟ واستيقنتها انفسهم. انذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله، نرث الأرض. طب ما هي الأرض بتاعتك يا ربنا، حتى والدنيا موجودة. قال لك لا، هو مالك أعلى وملك من خلقه من ملك، لكن هناك ما عادش حاجة، حتى سيطرة على جوارحك ما عادتش، ما عادش لك ملك خالص. يبقى الأول إيه؟ الله مالك أعلى وملك خلقه، لكن في الآخر يقول لهم أنا اللورس بقى، أنا اللورس، يقول ما حدش له إيه؟ ما حدش له حاجة أبدا. أم قال الله، طب ودي مش قالوا زمان لو رددنا برضو حنرى خير برضو، ولئن رددت لأجدن خيرا من هذا. لا يا أخوي، أنت مش هترد، أنت ترد إنما مش هتجد خيرا من هذا. ليه؟ لأن الذي ملكك من باطنه خد الملك كله بتاعك، وهو بقى هو الايه؟ هو الوارث الوحيد، الوارث الوحيد. وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ليه هم في غفلة؟ أم قال لك ما دام قضي الأمر، أصل يقول لك من مات قامت قيامته، والموت بقى من حكمة ربنا ما ادالوش معاد، ما بينش له وقت. ليه؟ أم قال لك ساعات يكون الإبهام، إبهام الوقت هو عين البيان للوقت. إزاي؟ قال لك لأنك لما أبهمه، أبهمه سنا، مالوش سن نبلغه الموت، يبقى بطن أمه سقط ويسقط، ويسقط يوم واثنين وشهر وتسعة ويقع، وبعدين يتولد برضه يوم اثنين ساعة، مسألة محدش عارفها. وبعد ذلك أبهمه سببا، يموت ازاي؟ يموت بايه؟ برضه ما نعرفهاش. يبقى ابهمه زمانا وابهمه سببا. طب ما دام ابهمه، ام قال لك يبقى بالابهام ده بينه. ليه؟ قال لك ليكون الانسان على استعداد لقائه في اي وقت باي سبب. الله، ما دام هيبقى في اي وقت واي سبب، يقوم يجيني على غفله ولا ما يجيش على غفله بقى؟ ما انتش عارف هتموت امتى. يبقى بقول لك كطرفه عين، يمكن دي كده على ما يطبقها تكون المساله انتهت بسبب وبغير ايه؟ وبغير سبب. والموت والموت من دون اسباب. يقول لك ده مات يا اخي عيش، ده ما جالوش حاجه، مفيش عربيه دهسته، مفيش حجر وقع عليه، محدش ضربه. يقول له يا شيخ والموت من دون اسباب هو السبب، مات لانه يموت بس. نعم. وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا ريتنا نورث ويروحوا لحالهم، لا ده هنورثه وهم إيه يرجعوا لنا في قبضة الملكية. نعم. وبعد ذلك بعد أن تكلم في استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا يحيى لزكريا وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم والقصة، أراد أن يعرض لنا موكبا من مواكب الرسالات التي أرسلها الله لهدي الأرض، فقال إيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم، ده أبو الأنبياء بقى، النبوة كلها، وإبراهيم ده القمة، لأن ربنا لما جه يمدحه قال إن إبراهيم كان أمة. ايه يعني ابراهيم كان امه دي امه؟ قال لك اه ليه؟ قال لك لان ما فيش فرد يحتوي على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها، يعني مواهب الفضل وخصال الكمال اكبر من ان واحد يحتويها، لكن المجموعه يحتويها. دي شجاع وقوي البنيه، وده ذكي، وده نظره كويس، وده سمعه كويس، وده ينفع في الطب، وده ينفع، مواهب متفرقه ما بعترها، ما فيش واحد يستطيع انه يعمل ايه، انه يجمع هذه المواهب كلها، طاقته ولا حياته ولا مجهوده يستطيع ان يكون موهوبا في كل شيء. يبقى كل واحد فيه ايه، فيه لحظه موهبه كده، وكل كمال موزع في خلق كثيرين على الاول. الا ابراهيم ده امه، يعني كانه خد المواهب والكمالات اللي موجوده في مين، اللي موجوده في ايه، في امه. واذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديق من مادة صدق، وصدق معناها تكلم بواقع، الكذب تكلم بغير إيه، بغير واقع، وصدق تكلم بإيه، بواقع. ده اسم صادق، صادق في ذاته أي يتكلم كلاما له واقع ويوافق الواقع. طيب وصديق دي ايه بقى؟ قال لك صديق انسان بلغ الغاية في تصديق ما يأتي من الحق، ساعة ما ينقال يحكم ما ينكشوش. ولذلك مثلا ستنا ام موسى ربنا قال لها ايه؟ فاذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله اي ام واحد يقول لها لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، طب هتخاف عليه من ايه؟ من شر يجيله من الناس يمسكوه يبوتوه يعملوه. ام قال لك الله ده موت مظنون، ما يمكن ما يمسكوش، تقوم تنجيه من موت مظنون عشان ترميه في اليم عشان موت محقق؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ازاي يدخل الكلام ده؟ لكن ساعه ما هي ما قالت ايه، لم يعارضها خاطر مخالف لقول الله، ووارد الله لا يعارض بوارد شيطان أبدا، مش ممكن. ولذلك خدتها قضية إيه؟ قضية مسلمة. يبقى الصديق والذي بلغ النهاية في تصديق الحق فيورثه الله شفافية وإشراقا، بحيث إذا سمع الشيء عرف الحق من الباطل بمجرد أول نظر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تتقوا الله يجعل لكم ايه، يديك موازين انت بنفسك كده من غير ما تبحث المسألة. ومن هنا سمي ابو بكر رضي الله عنه ايه، صديق. صديق مش صادق بس، لا، يصدق كل ما يقال له موافق للحق. ولذلك لما قالوا له ان محمد عليه الصلاة والسلام قال انه اسري به من مكة الى بيت المقدس ويعرف به من المقدس الى السماء، قال ايه؟ ان كان قال فقد صدق، ما فيش ما بنناقش. يبقى معناه الصديق هو ايه؟ ولذلك وستنا مريم ساعه ما لا انا رسول ربك لا ابلك لغلاما زكيا، خلاص انتهت المساله، ووثقت فيه واشارت اليه، وخلاص بقى بتعامل المساله على انها ايه، على انها مساله حقيقيه. ولذلك يقول وامه صديقه، وامه صديقه. بعض الناس يقول لك صديق يعني ايه، يصدق في كل اقواله وفي افعاله، يقول ده الصادق. انما صديق يصدق، في فرق بين الاثنين. الصديق هو الذي ايه، هو الذي يصدق، مش يصدق، في يصدق وفيه ايه، وفيه يصدق. بعض يعني كتبوها كده سطحيه. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديق النبي. أم قال لك ما هو كون صديق يديله ربنا نقول كده يا رب الحق من الباطل بمجرد اول وهله دي، مش ضروري يكون نبي. او سيدنا ابو بكر صديق، مريم صديقه، مش كده ولا لا؟ يبقى مش ضروري يعني هو صديق وايه ونبي كمان. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك صديق دي ذاتيه عنده، اشراقيه من الله فيه. نبي جاي له تشريع بقى من عالي، لان قد يكون صديقا انما ما عندوش تشريع يقوله لنفسه، لا بيجي له تشريع كمان. هدي من مين؟ هدي من الايه، من السماء. صديق النبي. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هو قالها بوصف انه صديق ولا بوصف انه نبي؟ بوصف انه نبي بقى، جاي يعدل قواعد الناس. قال إذ قال لأبيه، هنا لأبيه، هنا الاسم مش موجود، العالم الشخصي للأب، الأب ده وصف، إنما اسمه إيه؟ أهو ده اللي في الكلام. يقول أبوك، أبوك، إنما اسمه إيه؟ أبوك له اسم. هنا جاب الإيه؟ إذ قال إبراهيم لإيه؟ لأبيه. كلها لأبيه في آيات القرآن إلا آية واحدة، إلا أبيه إيه؟ لأبيه آزر. دي عاملة إشكال، عاملة إشكال. ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. إذن كل السلسلة إلى آدم طاهر متزوج طاهرة. فلو أن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فلو أن إبراهيم ابن آزر والحوار، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يبقى مش طاهر. يبقى إذن أبوه يبقى معناها أنه دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم غير إيه؟ غير طاهر. ده الإشكال. فنيجي نحلل النص كده ونشوف لماذا في كل آيات القرآن لأبيه لأبيه إلا آية واحدة وجاب الاسم آزر. القرآن لما نيجي نستعرضه نجد حينما تكلم عن الأبوة تكلم عن الأبوة مباشرة والأبوة غير مباشرة. الأبوة المباشرة اللي هي إيه؟ اللي من صلبه، اللي ولده على طول كده، ده أبوة مباشرة. طب والجد؟ أبوه بس فيه إيه؟ فيه واسطة. طب والعم؟ يشترك مع أبويا في جد، يبقى بواسطة برضو. إذن فهم يطلقون على العم إيه؟ أبا. نمسك نصوص القرآن نجد القرآن جاب نصين، نص يسرد الآباء اللي هم ما فيهمش كلام، يعني الأب عن الإيه، عن الجد عن الجد، وآية تانية مخالفة جاب الأعمام دخلها في الآباء. مثلا في سورة يوسف حينما تعرضنا لها التي قال فيها الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. إيش معنى اختاروا يوسف يعني عشان ينبئهم بتأويله؟ قال العلة إن يعني مسجونين نراك من المحسنين. نراك من المحسنين، كأن الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن. إن نراك فكأنهم لما تعرضوا لأمر يتعلق بهم ما راحوش إلا لمين؟ إلا للرجل الطيب. إذن دي تدينا إن مقاييس الكمال محترمة حتى عند فاقد الكمال، محترمة عند مين؟ عند فاقد الإيه الكمال. لما جه الأمر يهمه ما راحش إلا لمين؟ إلا له. فلما قالوا له انك من المحسنين عرف انهم متتبعين تصرفاته حركاته اقواله، بدليل انهم عرفوا انه ايه، انه محسن. قال يعني بدي اقول انتوا عرفتوا احساني من حركاتي وياكم، لكن ده انا عندي حاجات اكتر شويه. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. يبقى انا مش بس سلوكي حلو كده وبتاع وحاجات، ده انا عندي كمان ايه الله، وهم يرون فيه إحسانا، إذا صدقوا في إن عنده حاجات أكتر. وبعد ذلك ترك الإجابة عن السؤال وتكلم فيما يخصه كإنسان داعية لدين. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه يأتيكما، ودي مش نصحة مني ولا إنني أزكى منكم، ذلكم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه بالله وإيه وبالآخرة هم كافر، واتبعت إيه ملة آبائي. بيغريهم بأن يبقى لهم دين، يعني الميزة اللي انت شفتها فيها دي مش جاية من عندك، ده جاية من عند أنني تركت كذا واتبعت كذا. الله، ده الموضوع اللي يهمه، ولذلك هيأخر الفتوى بتاعت إيه الرؤية الآخر بعد ما يخلص خالص. مش قال إيه واتبعت ملة إيه آباء إيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، صحيح هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، على طول على طول كده إبراهيم وإسحاق وإيه ويعقوب حال أول. وبعدين بقى وبعدين قال أنتم جيتوا يلي لكم أرباب متعددة تسألون من له رب واحد، تبقى الأرباب ما نفعتكوش والرب الواحد هو اللي إيه المنسوب إليه نفع. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما وبعدين ما تعبدون. وبعدين بعد ما خلص عظته وانتهت فرصة حاجتهم وأذنهم وياه عشان حاجتهم هم، إنما لو كان يقول لهم الحاجة يمكن أذنهم تنصرف عن سماعه، قال لك لا اربطهم اربط راسهم بإنك ما تجاوبش على السؤال اللي هم سألوه إلا إيه إلا بعد ما تقول لهم اللي انت عايزه. وبعدين قال ايه اما احدكما فيسقي واما الاخر فيصلب فيصلب فتاكل قضي الامر الذي فيه تستفتيان ومع السلامه. يبقى اخر الايه الشاهد بقى واتبعت مله ابائي. ابائي دي جمع ولا لا؟ ابائي جمع اب. نشوف اباء اللي هم من ده، جابها من اعلى ابراهيم الادواه، وبعدين إيه إسحاق اللي هو مين ابن مين، ويعقوب اللي هو مين ابنه مباشرة، إذن جاء بالآباء. فالآباء جمع أب، يبقى لازم نشوف في المتعدد متعددين، قال لك آباء جمع أب وهم مذكورين إيه ثلاثة وأقل الجمع ثلاثة، يبقى إبراهيم إيه وإسحاق ويعقوب، ودي أبناء على حقيقتها ولا لا من أصلها. أدي آية، يبقى ذكر القرآن الآباء وعدد الآباء المباشرة، يوسف ابن مين ابن يعقوب، ويعقوب ابن مين ابن إسحاق، وإسحاق ابن مين ابن إبراهيم. طب التاني بقى، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك، هذه واحدة، وإله آبائك. طب آبائك هي زي آبائك جمع، يعني عايزين نشوف عدد مين في الآباء دي، لأن المعدودة بعد الآباء اللي هي جمع يبقى كل واحد منهم أب، ما دام قال آباء وهيعدد أشخاص يبقى كل شخص يذكر بعد الآباء يبقى إيه يبقى أب. طبعا اتبعتم الا ايه قالوا اتبع الهك واله ابائك، يقول بقى كده ابراهيم ابراهيم واسماعيل واسحاق. طب ابراهيم صحيح ده الجد. طب اسماعيل ده ماله دخله ايه؟ ده يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ايه دخل اسماعيل هنا؟ ايه عمه. يبقى اذا اعتبر العم ايه؟ العم ايه؟ اب. بس اللي احنا عايزينه، اعتبر القران العم ايه؟ ابا. على واحده. اذا لو قال الحق في كل ايات القران بالنسبه لابي ابراهيم لابيه لابيه لابيه، كان انصرف لمين؟ اول انصرف للصليب الحقيقيه، انما هو قال في مره واحده لابيه بس، مش ابوه كده، ابوه آزر. ابوه مين؟ آزر. ولا يؤتى بالعلم بعد الابوه الا اذا كان مطلوقا على العم. ازاي بقى؟ قال لك خب ان واحد جاي يسال عن ابوه، يقول له ايه ابوك هنا ويسكت، يقول له لا ليس هنا. لكن لما يعوز مش ابوه الحقيقي يقول له ابوك محمد هنا. يبقى اذا ما يجيبش العلم الا حين يراد مين؟ غير الاب الحقيقي. لو الاب الحقيقي يكتف يقول ايه؟ هل ابوك موجود؟ خلاص انتهى. انما هل ابوك محمد موجود؟ فكان الابوه شائعه بين ايه؟ بين ابوه الحقيقي وبين مين؟ وبين العم. اذا فقول الله قال ابراهيم لابيه آزر مره واحده عشان يثبت ان آزر ده ليس هو الاب الصلبي، وانما هو ايه؟ العمومه. وبذلك يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انني نقلت من اصلاب الطاهرين الى ارحام الايه؟ الى ارحام الطاهرات. هنا بقى اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اولا يا ابتي، وهي كان يعني التركيب العربي يا ابي، الا انهم بيحذفوا الياء اللي هي دي ياء المتكلم ويجيبوا لها الايه التاء، ويقولوا ان التاء دي عوض عن ياء المتكلم. طب عوض ليه؟ ايه اللي خلاها تيجي؟ ام قال لك ده لها ملحظ. هذا الملحظ انه يريد ان يثبت انه وان كان اب فيه حنان الابوين الاب والام، فجاب حته التانيس كده تشير الى هذه. ولذلك لا تقال الا في ايه؟ في الحنانيه المطلقه يا ابتي. يبقى معناها انه بيقول ايه؟ ده مجموع فيه الايه؟ زي ما واحد مراته تموت وبعدين يقولوا لابوه لابو الاولاد انت بقت فيك ايه؟ مهمتين، مهمه الاب ومهمه مين؟ مهمه الام. يوم لما يجي يقول له حاجه كده يقول له يا ابتي يا ابتي، يبقى فيه ايه؟ فيه الملحظيه. يا ابتي لما تعبد، استفهم منه. شوف بقى ادب الدعوه بقى اهو. قال له قول لي يمكن انت عندك حاجه مش عندني. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انا عايز تفهمني باللغز الفزوره دي. يبقى ما جابهوش. قال له انت ازاي تعبد؟ فقال لي يمكن عنده جواب يريحني. اقول له جابها له على صيغه الاستفهام، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع. طيب ما قالش لما تعبد الشيطان، هيقولها في الاخر. يبقى كانه حلل الشيطان اولا الى عناصره، انه ايه؟ ان كان صنم، ان كان غير، ان كان لا يسمع ولا ايه؟ ولا يبصر. يبقى اذا العله في اننا نتجنب الشيطان او نتجنب الاصنام والاوثان، وخصوصا بيئه ابراهيم كانت كلها ايه؟ اوثان. فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. والمفروض في الاله اللي انت عايز تعبده ده ما معنى العباده؟ العباده هي ايه؟ العباده اطاعه عابد لامر معبود. هذه العباده. طيب ماذا قال الصنم للناس اللي بيعبدوه عشان يبقوا يعبدوه؟ ما هو يعبدوه يعني ايه؟ يطيعون اوامره ويجتنبون ايه؟ نواهي. طب ماذا قال الصنم الذين يعبدون الشمس؟ نقول لهم طب ماذا قالت الشمس لكم؟ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا عشان تعبدوه. واذا وماذا اعدت لمن عبدها وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ من يعرفش. يبقى اله بغير منهج كيف تعبدونه وتقول انه معبود؟ ما ينفعش لك، ما يجيش. فبقول له يا ابني لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، برضو كررها تاني. ولذلك لما يجي واحد يحنن أبوه كل ما يتكلم كده يقول يا أبويا مش كده، يا أبويا لا، يا أبويا اسمعني بس، يا أبويا مش عارف عمال بيعمل إيه، إيه بيصير فيه غريزة الإيه، غريزة الحنان والرحم، وأنني أنا بكلمك كلام مين، كلام ابنه. آه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كم مرة يقول يا أبتي لا تظن إن أنا متعالم عليك أو أنا أحسن منك أو أنا يعني ذكي قوي عنك وبجيب لك كلام، ده أنا جايب كلام مش من عندي، ده كلام من أعلى مني ومنك، فلا غضاضة. ما تقولش ده الواد بيرد عليها كلام، ده الواد وقفلي في مش عارف إيه، ده الواد بيناقشني، ده مش بتاعتي أنا، مش عالم عنك ولا عندي ولا ممتاز عنك ولا أي حاجة، إنما أنا جاي لحاجة إيه من أعلى. يا أبتي لا لا، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الـ شوف الـ شوف الـ شوف الاعتذار، أنا جاني علمي مش عندي، ما جالكش. فالمسألة مش ذاتية ولد وعمه ولا ذاتية ولد وأبوه، ده المسألة فوق أبوي أو فوق عمه. قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك إحنا قلنا في القصة سورة الكهف، العبد الصالح عذر موسى ولا ما عذروش؟ مش قال له إيه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما انتش هتصبر علي، لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه، لان انا عندي حاجه مش عندك. فكذلك قال ابراهيم، بيقول لابو ايه يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. لان المنهج مش من عندي، المنهج من اعلى مني ومنك. والصراط السوي هو الذي الطريق الذي يصل الى الغايه بايسر ايه واقصر وقت، ايسر مشقه واقصر وقت. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي لا تعبد الشيطان. طب هو الشيطان يمكن يسمع ويبصر، انما ده هو قال له لا، ما لا يسمع ولا يبصر. ام قال لك ما هو الشيطان هو اللي بيسول ليك انك تعبد الصنم، يبقى المسألة مردها لمين؟ بس هو حل للمسألة المباشرة، هو بيعبد صنم لا يسمع ولا ايه ولا يبصر ولا يغني شيئا. ده ما بي... ده بشهادة كنتم هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون، استفهامه لا يستفهم مستفهم مجادل من يجادله عن شيء الا وقد علم ان الجواب لا بد ان يكون في صفه، لانه هو ائتمن على الجواب. يا أبتي لا تعبد، يبقى الأول لما تعبده ما لا يسمعه إيه ولا يبصر ولا يغني عنك، وبعدين قال لا تعبد الشيطان، يبقى إذن العبادة مرتها إلى إغواء الشيطان. إغواء الشيطان بيعبد شجرة، يعبد صنم، يعبد شمس، يعبد قمر. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. عصية مش كده، عصية يعني يعصى أوامره بإيه؟ بلدد. يعصى أوامره بالإيه؟ مش عاصي، عصي. يعصى أوامره بلدد، ودي مذكورة من امتداد قصة آدم، من امتداد قصة مين؟ قصة آدم. يا أبتي برضو كررها تاني، يا سلام، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كلمة أن يمسك، أولا المس الالتصاق الخفيف، مش أن يصيبك العذاب، المس برضو تلطف وياه في المسألة. يمس أن يخاف بس يجي ناحيتك شوية تراب، زي ما تقول كده ولا الهب بتاع تراب على أني أخاف أن يمسك، وأخاف يبقى أن أمرك إيه يهمني، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وليا يعني تابع وقريب منه، زي ما يعذب الشيطان ايه تعذب زيه. يبقى كم يا أبتي؟ يا أبتي إني قد، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الايه من الرحمن. شوف بقى منطق الداعي ازاي رتب الأمور، هذا الايه هذا الترتيب، الترتيب اللي ما يثقلش على أذن الإيه؟ على أذن المجادل، لكن المجادل له لدد، وما دام المجادل، لان بيقول لك إيه، لما تجادل واحد جادله بالتي هي احسن، لذلك بتجادله عشان تخرجه عن فساد هو فيه، وما دام عن فساد هو فيه اشتهى الفساد اولا، ادي واحده، ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا فاشتهاه واعتاده، يبقى مصيبتين اتنين مكلبشين فيه الفساد. يبقى لما تيجي عشان تطلعه من الفساد ما تطلعوش بقسوه، زي ما يكون حرير جه على شوك لازم تحتال على ما ايه تسلم الثوب الحرير ده من الشوك، ولما تنهره هتخليه يعرض عنك، يعرض عنك يبقى ما يسمعش كلامك، يسمعش كلامك يفضل على ايه على فساد. جادلهم بالتي ايه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الايه الحسنه، ليه؟ عشان انت تخرجه عما اشتهى، ادي واحده، وتخرجه عما اشتهى وعما اعتاده بالشهوه، يبقى امرين اتنين ايه متغلغلين فيه، يبقى انت لازم تتلطف وياه عشان تخرجه مما هو فيه. ولذلك قالوا ايه، النصح يعني كونك تنصح واحد بيعمل باطل بكلمه حق ثقيل، فلا تجعله، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. قال، يبقى كلام أبوه بقى يجي بقى، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ الأول بقى بده يقول له أنت يعني راغب أنت عن كذا، كلمة راغبة يختلف معناها إلى المقابل بحرف الجر الذي يأتي بعدها، والرغب في كذا يعني أحبه، ورغب عن كذا يعني كرهه واعتزله، المادة واحدة إيه؟ رغب في كذا ورغب عن كذا. هو هنا بيقول ايه، اراغب انت عن الهتي، يعني عايز تعتزل الهتي وتسيبها، يبقى راغب عن الهتي يعني ايه تاركها الى غيرها. هناك ايه ثانيه، ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، يبقى تقال راغب عنه يعني ايه تركه وذهب الى غيره، ادي راغبه، ورغب فيه احبه. بس فيه فرق بين أن تحب الشيء وأن تحب الوسيلة للشيء. في واحد يقول لك أنا بحب الله، أنا بحب ربنا، وبعدين تيجي لي في منهج ربنا افعل ولا تفعل مقصر، تقول له أنت بتحب ربنا؟ آه، إحنا عايزينك تحب الطريق إلى ربنا الأول. حب الطريق إلى مين؟ إلى ربنا الأول. ولذلك القرآن لما جه جبر من يرغب عن ملة إبراهيم، أراغب أنت عن إيه؟ عن آلهتي، ما جابش راغب في كذا إلا في آية واحدة، هناك ويستفتونك عن النساء قل الله يفتيكم فيهن، وبعدين قال في الكتاب في يتامى النساء، يفتيكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. يبقى عندهم رغبة في مين؟ في النكاح، إنما الوسيلة المشروعة إلى النكاح ما جابوهاش. ما دام لا تؤتون أجورهن وترغبون، يبقى ترغبون في نكاحهم، يبقى رغبة الغاية من غير أن تأخذ للغاية الإيه؟ الوسيلة. يبقى أنت عايز تروح للمرأة وتستمتع بها وتتجوزها تدفع لها إيه؟ أجورها. إنما أنتم عايزين ما تدفعوش الأجور وترغبون في إيه؟ وترغبون فيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.